بعض المشايخ يوقفون الناس عند دفن الموتى ربع ساعة للموعظة، ودرجة الحرارة تحت الصفر وفيه مشقة. الموعظة ليست في كل وقت، المواعظ التي ألقاها النبي عند القبر في مواطن قليلة، انتهى إلى قبر ولما يلحد، فجلس يلحدون القبر فذكرهم إلى انتهى القبر. أما هذا الذي تذكره أنه درجة الحرارة تحت الصفر والناس ينتظرون، هذا يزهد الناس في الجنائز. وأنوه على أمر، ألا وهو أن الأثر الذي قاله عبد الله الذي قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا أنا مت فقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رؤوس ربي. هذا موقوف ليس عن رسول الله، إنما رأي لابن عمرو ولم يسلكه سائر الصحابة. والرسول قال: إذا مات الميت أو إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه فاستغفار خفيف وانصرف. أما أن تقف زمنا طويلا وتشق على الناس في البرد الشديد القارس كما قال باسل وأظنه من أوروبا، فهذا ظلم للمشيعين.